وأما العلامة الثالثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهي الدابة. وما أدراك ما الدابة؟ الدابة المذكورة في هذا الحديث أيها الإخوة هي المذكورة في قول الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق، يخرج الله لهم دابة من الأرض، قيل مكة وقيل من غيرها. وقوله سبحانه وتعالى: وإذا وقع القول عليهم، وقع بمعنى وجب، وجب. والقول قال بعض أهل العلم هو العذاب، يعني إذا وجب عليهم العذاب استحقوا العذاب. وقال بعض العلماء هو الغضب، فاستحقوا الغضب من الله. وقال بعض العلماء هو الحجة، هو الحجة المستبينة. ومن هذه الحجج ما يسبق الدابة من علامات الساعة، كخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام. ومتى يكون ذلك؟ متى يستحقون الغضب أو العذاب؟ قال بعض أهل العلم: إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا قاله ابن مسعود رضي الله عنه. وجاء ما يؤيده في حديث أنه يكون في آخر الزمان: أمثل الناس من إذا رأى الرجل وقع بامرأة في الطريق قال: لو وراها خلف الجدار. نعوذ بالله. كما سيأتينا إن شاء الله أنه في آخر الزمان يتهارج الناس كما تتهارج الحمر، يعني يجامع الرجل المرأة في قارعة الطريق كالحمير. وإذ ذاك يكون أمثل الناس أحسنهم الذي يقول: لو وراها خلف الحائط. لا ينكر هذا المنكر العظيم، لكن فقط أنها في الشارع والعياذ بالله، فإذ ذاك يستحقون الغضب. وقال بعض أهل العلم: إذا لم يرجى صلاحهم، إذا لم يرجى صلاحهم، يعني استبانت لهم الآيات فلم يؤمنوا ولم يظهر فيهم الخير. والدابة تخرج ضحا في وقت الضحى، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمرو، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم على خراطيمهم، أي تسم الكفار على خراطيمهم، ثم يعمرون فيكم، يعني لا يموتون مباشرة، حتى يشتري الرجل الدابة فيقال له: ممن اشتريتها؟ فيقول: من الرجل المخطم. تصبح علامة، حتى يشتري الرجل الدابة فيقال: لو اشتريتها ممن؟ فيقول: من الرجل المخطم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وروى ابن ماجة والترمذي وأحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان وعصى موسى بن عمران عليهما السلام، فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخاتم، حتى أن أهل الخوان ليجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. صححه الشيخ أحمد شاكر وضعفه الشيخ ناصر الألباني. وقوله في الحديث فتجلو وجه المؤمن أي تبيض وجه المؤمن، وأهل الخوان أي ما يوضع عليه الطعام عند الأكل، ما يوضع عليه الطعام عند الأكل يجتمعون يعني على الطعام، وهذا مخطوم وهذا مجلى، فيقول المخطوم للمجلى يا مؤمن ويقول ذاك له يا كافر. أما مكان خروجها من أين تخرج، فقد روى ابن ماجه عن بريدة قال ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة، فإذا أرض يابسة حولها رمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة من هذا الموضع. إذن على هذا أنها تخرج من مكان بقرب مكة. قال الإمام البخاري فيه نظر يعني الحديث، وقال الألباني ضعيف جدا فلا يصح أن يستند إليه. وروى ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تخرج الدابة من صدع في الصفاء كجري الفرس 3 أيام وما خرج ثلثها. روى ابن جرير في التفسير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تخرج الدابة من صدع أي شق في جبل الصفا كجري الفرس أي مسرعة 3 أيام وهي تخرج مسرعة، قال وما خرج ثلثها، وعلى هذا فهي عظيمة جدا لكن الأثر ضعيف. وروى ابن جرير أيضا عن حذيفة في قوله أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم قال للدابة 3 خرجات خرجة في بعض البوادي ثم تكمن، وخرجة في بعض القرى حين يهريق الأمراء الدماء ثم تكمن، فبينما الناس عند أشرف المساجد وأعظمها وأفضلها الذي هو المسجد الحرام إذ ارتفعت بهم الأرض فانطلق الناس هرابا، وتبقى طائفة من المؤمنين ويقولون إنه لا ينجينا من الله شيء، فتخرج عليهم الدابة تجلو وجوههم مثل الكوكب الدري ثم تنطلق فلا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب. وهذا أيضا ضعيف. وروى ابن جرير أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنها تخرج في عقب ركب من الحاج يعني خلف مجموعة من الحجاج، وهذا ضعيف. وروي مرفوعا تخرج الدابة من أجياد، أجياد تعرفونه مكان في مكة، تخرج الدابة من أجياد فيبلغ صدرها الركن اليماني ولما يخرج ذنبها بعد، وهي دابة ذات وبر وقوائم. قال الألباني ضعيف. إذن لم يصح في تحديد مكانها أثر يعتمد عليه، وما يذكر من تحديد مكان خروجها في كتب التفسير أو في كتب شروح الأحاديث لا يركن إليه. نحن نؤمن أنها ستخرج، وأما مكان خروجها فلم يخبرنا الله عز وجل به، فنكل ذلك الأمر إلى الله. وأوردت ما ذكروه من أجل أن نتبين هذا. إذا كان ذلك كذلك، فما عمل الدابة؟ ما الذي تعمله الدابة؟ اختلف القراء في قراءة الآية في قوله تكلمهم، فقرأ عامة القراء تكلمهم أي تخبرهم وتحدثهم، وقرأ أبو زرعة ابن عمرو تكلمهم، تكلمهم أي تسمهم وتعلمهم، تضع عليهم علامة. قال ابن كثير رحمه الله فتكلم الناس في ذلك. قال ابن عباس والحسن وقتادة ويروى عن علي رضي الله عنه تكلمهم كلاما أي تخاطبهم مخاطبة. وقال ابن عباس في رواية تجرحهم، يعني لا تكلمهم مخاطبة وإنما تجرحهم. وجاء عنه في رواية أنه قال كلا تفعل أي تكلمهم وتسمهم. قال ابن كثير وهو قول حسن ولا منافح، ما دام أنهما قراءتان ويمكن العمل بالمعنيين فلا منافح، فهي تكلمهم وتخاطبهم وأيضا تسمهم. وفيما تكلمهم ماذا تقول لهم؟ قال بعض العلماء تقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ومن آيات الله خروج الدابة، أنهم كانوا لا يصدقون بها. وفي هذا يا إخوة بيان خطورة رد الأحاديث التي جاءت في علامات الساعة. وقال بعض أهل العلم تكلمهم ببطلان الأديان سوى الإسلام، فتقول كل دين باطل سوى الإسلام. وقال بعض أهل العلم تكلمهم بما يسوءهم، ومعنى هذا أنها تكلم الكفار، تكلمهم بما يسوءهم. وللمفسرين يا إخوة كلام كثير في الدابة، فقيل إن طولها 60 ذراعا، وروي أن رأسها يبلغ السحاب، وقيل إن ما بين قرنيها فرسخ للراكب، وقيل لها 4 قوائم وزغب وريش وجناحان. وهذا غريب، 4 قوائم وريش وجناحان، وليس هذا في العادة. وقيل لها ريش وزغب وحافر وما لها ذنب بل لها لحية. وقيل، وهذا من أعجب ما قيل، ذكره ابن جريج عن أبي الزبير، إن رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيل وقرنها قرن أيل، وعنقها عنق نعامة، وعنقها عنق نعامة، وصدرها صدر أسد، ولونها لون نمر، وخاصرتها خاصرة هر، وذنبها ذنب كبش، وقوائمها قوائم بعير، بين كل مفصلين 12 ذراعا، تخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان. قال في تحفة الأحوذي: واعلم أنه لا دلالة في الكتاب على شيء من هذا، فإن صح الخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل، وإلا لم يلتفت إليه. قلت: لم يصح في ذلك خبر ولا أثر، لم يصح في وصف الدابة خبر ولا أثر. وعليه فيا قارئ يا طالب العلم لا تلتفت لما ذكره المفسرون وشراح الحديث على مختلف طبقاتهم في مسألة وصف الدابة، فإنه أمر غيبي لا يجوز القول فيه إلا بنقل، ولم يثبت في ذلك نقل. فخلاصة الباب أننا نؤمن بالدابة وأنها ستخرج وأنها تكلم الناس وأنها تسم الناس وأنها قريبة من طلوع الشمس من مغربها، وبالتالي هي علامة على قرب إغلاق باب التوبة.